بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب والمبارك، وهذا هو الدرس 23 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى بابين: الأول باب ما جاء في كثرة الحلف، الثاني باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا أيمانكم أن تحنثوا فيها ثم تضيعوا الكفارة فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لا تحلف. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلع، ممحقة للكسب. يعني الحلف مظنة لرواج السلع. وهكذا يظن الذي يحلف، يظن أن كثرة الحلف تجعله يبيع أكثر أو يربح كثيرا. وقوله ممحقة للكسب أي سبب ذهاب بركة المكسوب، إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل، أو يبقى عنده ويحرم نفعه، أو يرثه من لا يحمل. الإنسان قد يكون عنده مال كثير ولكن هذا المال لا ينتفع به، وهذا معنى قوله ممحقة للكسب. قال رحمه الله: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم بما يسرهم، وذلك استهانة بهم وغضبا عليهم بما انتهكوه من المحرمات ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي موجع. من هم؟ قال: أشيمط زان، أي ذو شيب زان، رجل كبير بلغ من العمر مبلغا كبيرا ويزن. الثاني قال: وعائل مستكبر، أي رجل فقير ذو عيال متكبر لا يقدر على تحصيل مؤنة عياله ولا يطلب من بيت المال أو من الناس، فهو آف، وذلك لإيصال الضرر إلى عياله. الثالث قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني لا يشتري شيئا إلا بالحلف ولا يبيع شيئا إلا كذا. كلما أراد أن يشتري شيئا أو يبيع قال: والله اشتريته بكذا أو بعته بكذا إلى غير ذلك. قال: وفي الصحيح عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، أي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم قرنه، وقرنه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الذين يلونهم، أي التابعون. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون قبل طلب الشهادة منهم، وهذا لا يجوز. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، أي لا يثق الناس بهم ولا يعتمدون عليهم. قال: وينذرون ولا يوفون، أي إذا نذروا لله شيئا فلا يوفون به. قال: ويظهر فيهم السمن، أي يعظم حرصهم على الدنيا والتمتع بلذاتها حتى تسمن أجسادهم، وهذا كناية عن رغبتهم في الدنيا وإيثارهم شهواتها على الآخرة. قال رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يتبرعون في أقوالهم ويستهينون بالشهادة واليمين، ويكثرون الأيمان على كل شيء حتى تصير لهم عادة، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين وقبل أن يستحلف. قال: وقال إبراهيم، أي النخعي وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان آباؤنا وكبراؤنا يضربوننا على الجمع بين اليمين والشهادة. وقيل المراد النهي عن قوله علي عهد الله أو أشهد بالله. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، وذلك لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الثانية الإخبار بأن الحلف المعرفة منفقة للسلعة ممحقة للبركة كما تقدم. قال الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أشيمط ذان. فالرجل الكبير إذا ذنى يكون ذنبه أعظم من الشاب، وذلك لقلة الداعي إلى الشهوة عند الكبير ولعظمه عند الشاب. قال الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون كما تقدم. قال السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم كما تقدم. قال السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون كما تقدم. قال الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة بمعنى العهد والأمان والضمان، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، أي أوفوا بميثاق الله إذا وثقتموه وعقده إذا عاقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه، ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان بعدما شددتم الأيمان على أنفسكم فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء إن الله يعلم ما تفعلون في العهود والأحلاف والأيمان وكل شيء. ثم قال رحمه الله: عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أي جعل أميرا على سرية أو جيش، والسرية قطعة من الجيش، قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله، أي مستعينين بالله، في سبيل الله، أي لأجل مرضات الله وإعلاء دينه، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، أي لا تخونوا في الغنيمة، ولا تغدروا، أي لا تنقضوا العهد، ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالقتل، والتمثيل هو قطع عضو من أعضاء القتيل. قال: ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي امتنع عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم، ثم هنا زائدة كما قال العلماء. قال: ادعوهم إلى التحول، أي الانتقال، من دارهم، أي من بلاد الكفر، إلى دار المهاجرين، أي دار الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي انتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، فلهم ما للمهاجرين، أي من الثواب واستحقاق مال الفيء، وعليهم ما على المهاجرين، أي من الغزو، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أي اطلب منهم الجزية، أي إن امتنعوا عن الإسلام فاطلب منهم الجزية. وهذه الخصلة الثانية: الأولى الدعوة للإسلام، الثانية الجزية إن أبوا الدخول في الإسلام. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكن عنهم، فإنهم أبوا، أي دفع الجزية، قال: فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة وهي القتال. إذن الخصال الثلاثة هي الدعوة إلى الإسلام ودفع الجزية والقتال. الأول الدعوة للإسلام، فإن أبوا فدفع الجزية، فإن أبوا فالقتال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، أي من الكفار، فأرادوك، أي طلبوا منك، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه النبي أي عهدهما، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا أي تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك حتى لا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في نقض الذمة، فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله سبحانه وتعالى أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذمة المسلمين. قال الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أي نزول على ذمة الأمير والمسلمين أقل خطرا من النزول على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، أي مستعينين بالله. قال الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله، أي امتنع عن الدخول في الإسلام. قال الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم، لأنه لا طاقة لأحد أن يقاتلهم إلا بإعانة من الله وحده. قال السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله لا يجوز أن ينزل عليه من سأله، لأنه أعظم من حكم غيره. قال السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما تفسير قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم؟ السؤال الثاني: اشرح حديث الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. السؤال الثالث: ما عقوبة من لا يشتري ويبيع إلا بيمينه؟ السؤال الرابع: اشرح حديث ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون إلى آخره. السؤال الرابع: ما الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، وما الفرق بين حكم الله وحكم العلماء؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.